بشوفك الغماق يوم جيت اللي تيهني على رفاقي يا لي حديك ويت بشوفك الغماق يوم جيت اللي تيهني على رفاقي يا لي حديك ويت بشوفك الغماق انا اللي كويت بشوف نجالي بزين بايق مهما نضرت خال على الخاط شريق ورد قاني ماليه شقيق في رياض من عام وبسيق حين نضرتون كويت يا عدولي من حر الشوق اتركني بنرجع وخاوف مير مهاجي محروق دموعي زين زان من حداقي حمدال من كواب الوجنا الخالية شواقو بالحب جاح وتباقى تمثيل قايس وبنو هاشم وكذلك العراقي يا ليعتي يوم جيت اللي تيهني على رفاقي يا ليعتي برد العشق أصابغ النواجل يا بن خفيق لا تزيد القلب تشويق مال طبعك جافي تحقيق اتكلم حبوبي وقال لي يا صابغ الرموق من طبع الغزلان الجفا كما قالوا ناس ذوق اللي ما نهجر يا عشيق باقي ما داق ليعت الهجرة والتهان كيف داقوا ناس الهوى العشاقة لله زورني نتعبى ونريع من شواقي يا بيعتي شويت الجوز الغرمى يوم ريت اللي تيهني على رفاقي يا بيعتي شويت الجوز الغرمى يا مليك القلب عاد شايق حمل صدود يا سيدي لي سنطيق زورني بيا كون رفيق يا هلال جلاب غصيق لو دقتي حارتيه ليس تشفير اسم المفروق ارحم ترحم اكامل البها والعاد معتوق ما خفتي من رب الورا الباقي الروح والعقل جمالك هادو تنين شاقو عشقي وزينك تلاقى من لا يكون صبار في نهج الحب غير شاقي هادي عشقي من جوط الغرمى يوم ليت اللي تيهني على رفاقي هادي عشقي من جوط الغرمى ضربت جاش شروق نادت ساعة صرورك يا العشيق بالزيارة دون تضريق بين عهد الله وتيق افرح قلبي لزيارته وصح العهد موثوق ثم سرت لرسمي سريع عازم نحتال بشوق الوصول لين هو ديار ماقي نوجد برضها بستاني نتنعم وعقوق والوهود فاقة وطيارنا تقى في منابر الدواح والسواقي أجاني عزيك تشوف نهار يوم ريت اللي تيهني على رفاقي أجاني عزيك تشوف نهار فراشت مرسمي فراشات حريزي رايق بالحوف والزرابي وشمع ورحيق الكواب في ناجل الوريق فوق صفراء المدام عتيق تسارح وحياتي عجاب شلا شاهد مخلوق وبقيت نراجي من محاسنو على البدور تفوق حتى جاملا خان في اتفاقي صبر يا زهي عجب من شاف صور ماكو زهو النجال وعشاقة اهل القلت له بوصولك يا من بغى ملاقي يوم ريت اللي تيهني على رفاقي فبهي من الغسق بتنابها كوارم والراح تفيق والبساط بالجمال شريق والمدام حلالي بريق نعصر خد المحبوب عاد ورضو لا يحمشوق أرشق الخمر وبساطنا زهر بوصال المعشوق وغزالي ما بين البذور ساقي والشمع كاينوح وقت الزورة على فراقه واللي هويت بحداقة يهدي الراحة في كواب من البلار والعراقي تاروى وغابت وطاح ولفاق المنام غشا تاج الزينة في رواقي ومعاه للدلي نومي بتعناق حين عنقت وهاجت في العباش واقي جنيت ورد بغرامي يا عشاق من الرياض الوجنة كتنال كل تاقي وانا مع غزالي نايم في الواق ما فرقتو حتى بان الضياء راقي الليل غاب جندو عن كل شماق والصباح تجلى بمر الغني الباقي ونشر حلتو عن ساير الافاق انت هامت صودي يا من صغام ساقي وختمت حلتي ترضاه الذواق في الغام حسونا برموز من ذواقي وسلامنا الناس لود بالعتاق ما هدا ساقي لهذا الحال فرح ناقي سمين بينو لرباب الترقاق بلطافة موضوح المنقرة وراقي إدريس بن علي سايب للخلاق بالعفو يدركنا نعمل غني الباقي يا عاشقي.